نعم، الحديث 33. أحسن الله إليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. قال وأصله ولا هو بعضه؟ عندي وأصله. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. هذا الحديث قاعدة شرعية في المنازعات، ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. لو يعطى الناس بدعواهم، كل من ادعى شيء أعطى، لحصل أن كثير من الناس يدعون أموال قوم ودماءهم. إذا ما الحكم؟ قال: البينة على المدعي، من ادعى شيئا فيطالب ببينته. والله أنا لي مال عند عبد الله، يقول: ما بينتك؟ هات بينتك، هات الإثبات. لو كل من ادعى أعطي لا انتهت هذه الحياة، وأكلت الأموال وذهبت الدماء بسبب الدعاوى. لكن من ادعى نقول هات البينة. لذلك من الحزم أن الإنسان في تعاملاته أن يوثق تعاملاته من بيع وشراء، ولا يعتمد على الثقة. نعم الثقة موجودة، لكن اضبط مشترياتك ومبيعاتك، ربما احتجت إلي. فكوني أوثق البيع بيني وبينك هذا ليس اتهاما لك ولا تنقيصا من حقك ولا طعن في ديانتك، لكن هذا من التي أمرنا الشارع بها وحفظها، وعندك آية المداينة، هذا من الضبط. ولذلك كثير من الناس حينما يقع يبدأ يلوم نفسه، ولماذا ولماذا؟ من بداية الأمر وثق أمورك واحصل على بيناتك. لو حصل على شيء أو شيء فالأمور واضحة بحمد الله. إذن القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي. إذا ما عندي بينة، طبعا هذا مر عندنا في القضاء، في كتاب القضاء مطلوب اليمين، اليمين على من أنكر. أنا ادعيت على عبد الله أن لي عنده 1000 ريال، فقال القاضي: ما بينتك؟ والله هذا صديقي وزميلي وأنا أثق فيه، ما بين أي بينة. تنفع عند القاضي؟ لا تنفع، خلاص انتهى. لكن لك ننتقل إلى عبد الله ونطالبه باليمين. هل تحلف يا عبد الله أنك أن لم تأخذ من فلان 1000 ريال؟ وانتهت القضية، لذلك قاعدة شرعية عند المسلمين يعملون فيها. طبعا استثنى الشارع بعض الأشياء ما تحتاج إلى بينة، استثنى منها مثل خروج المرأة من عدتها، هي مؤتمنة على هذا. وكذلك دعوة الطفل البلوغ بالاحتلام وقال أنا احتلمت، فيقبل منه، ما يحتاج إلى بينة لمثل هذه الأشياء إلى غيرها. هناك أشياء استثناها من ذلك، لكن الأصل والقاعدة أن المدعي عليه البينة، فإن لم يأتي بالبينة فعلى من أنكر اليمين. فيقسم بالله أنه ما أخذ شيئاً.